Alıştırma 10. John Barker hakkında verilen bilgileri dinleyin. Daha sonra kitaptaki başvuru formunu John Barker'ın yerine siz doldurun. John Barker İngilizce. عمره 32 سنة. هو متزوج. يتكلم عربي. له خبرة 5 سنوات في المبيعات في الإمارات. لديه رخصة سواقة وإقامة في الإمارات.